إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ونفس لا تشبع وقلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. أما بعد، فهذه قراءة ومذاكرة لكتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم للإمام المجدد شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الشهير بابن تيمية رحمه الله. ونراجع المجلس الماضي كما عودتكم لتثبيته وتقريره وعدم نسيانه واستذكاره. السؤال 90 بعد 500: ما حكم مخالفة الكفار والمشركين في هديهم؟ ما حكم مخالفة الكفار والمشركين في هديهم؟ وما نوع هذا الحكم من حيث الإيجاب والاستحباب؟ الجواب: مخالفتهم في هديهم ماذا قال عنه ابن تيمية رحمه الله تعالى: مشروع. المخالفة مشروعة إما إيجابا وإما استحبابا، إما إيجابا وإما استحبابا. السؤال 91 بعد 500: هل يستوي في النهي عن التشبه بالكفار من قصد التشبه ومن لم يقصده؟ بعض الناس يتشبه بالكفار ويقول: أنا لا أقصد التشبه، أنا عفوي وليس قصدي من هذا الصنيع أو من هذا القول التشبه. فهل يستوي في النهي عن التشبه بالكفار من قصد التشبه ومن لم يقصده؟ هل يستويان؟ رجل تشبه باليهود أو تشبه بالنصارى، فقيل له: هذا الذي تفعله أو تقوله من عادات اليهود والنصارى، فقال: أنا ما أقصد التشبه بهم، أنا لا أقصد التشبه بهم. فهل يستوي النهي عن التشبه بهم من قصد ومن لم يقصد؟ وهذا يقع كثير ترى، يعني واحد يلبس ساعة فيها صليب، فإذا قيل له إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يتتبع الصليب فيطمسه، وهذا من شعار عبادات النصارى واعتقادهم الفاسد، يقول: أنا لا أقصد، ألبس هذا للزينة ولا أقصد. فهل يستوي في النهي عن التشبه من قصد ومن لم يقصد؟ جواب: سواء كان ذلك الفعل مما قصد فاعله التشبه بهم أو لم يقصد، فنحن منهيون عن أن نتشبه بغير المسلمين من الكفار كاليهود والنصارى. السؤال 92 بعد 500: شيخ أحمد، كم أقسام التشبه على ضوء ما ذكره ابن تيمية رحمه الله تعالى من حيث القصد وعدمه؟ أذكر هذه الأقسام مع التمثيل. أقسام التشبه 3 أقسام، وهذا منتزع من كلامه رحمه الله تعالى بالنص واللفظ وبالمفهوم. النوع الأول تشبه مقصود، النوع الثاني تشبه غير مقصود، النوع الثالث تشبه لا يتصور قصد المشابهة فيه. مثاله كبياض الشعر، كبياض الشعر، الإنسان قد يبيض شعره فلا يغير شيبه، فهذا لا هذا شيء خلقي لا يتصور قصد المشابهة فيه. ومع هذا لو أن الإنسان غير شيبه ولون بياض شعر رأسه ولحيته يكون أسن لأنه أنفى عن التشبه. السؤال الثالث والتسعون بعد الخمسمائة، ذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى أن أعمال الكفار ثلاثة أقسام اذكرها. طبعا الآن أنا أعلم ما يتردد صداه في العالم الإسلامي من محاولة أقوام من المسلمين محو هذه الألفاظ، لا تقل عن أهل الكتاب كفار. يا أخي هذا اصطلاح القرآن والسنة، هذا أصل من أصول عقيدة أهل السنة والجماعة. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم. هذا الاعتقاد احذر من أن تمس جنابه أو أن تقرب بجواره لإضعافه، فهو عقيدة في أعماق قلوب المؤمنين، احذر أشد الحذر. لكن ليس معنى هذا لا يلزم من تقرير ما قرره ربنا أو ذكره ربنا وذكره نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، لا يلزم من هذا الاعتداء ولا إزهاق النفوس البريئة ولا نقض العهود بيننا وبين أهل الكتاب وغيرهم، ما يلزم من هذا. لكن الاصطلاحات هي اصطلاحات العقيدة من أصول عقيدة أهل السنة والجماعة، فلا يحل لأحد كما تسمع في بعض الفضائيات ووسائل الاتصال يريدون الإطاحة بشيء اسمه كفار، لا تقل كفار كفار. وأخشى ما أخشى أن يأتي اليوم الذي يقولون فيه يا أخي اليهودي ويا أخي النصراني ويا أخي الهندوسي ويا أخي المجوسي، وإذا وقع هذا فهي واقعة. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم ليس لها كاشفة إلا برجوع المؤمن المسلم إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ذكر ابن تيمية أن أعمال الكفار ثلاثة أقسام، فما هي؟ ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول أعمال الكفار ثلاثة أقسام، فما هي هذه الثلاثة الأقسام التي ذكرها ابن تيمية رحمه الله تعالى؟ القسم الأول مشروع في ديننا وعند أهل الكتاب، مشروع في ديننا ومشروع لهم، هكذا عبر ابن تيمية رحمه الله تعالى. ثانيا قسم مشروع نسخ ثم نسخ، قسم مشروع شرع لنا ثم نسخ، كالتوجه في الصلاة إلى بيت المقدس، هذا منسوخ. القسم الثالث قسم لم يكن مشروعا لا عندهم ولا عندنا، وإنما أحدثوه وذكر الله عز وجل حاله وصفته بقوله رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. طيب السؤال الرابع والتسعون، ما زلنا في مراجعة المجلس الماضي 94 بعد 500 بعد أن قسم ابن تيمية رحمه الله تعالى أعمال الكفار شرع لنا وشرع لنا لهم وشرع لنا ثم نسخ عندنا ليس مشروعا لا عندنا ولا عندهم، بعدما قسم هذه الثلاثة الأقسام وإذا به في منتهى الفصل يبلغ بها إلى 9 أقسام، فكيف نتج هذا التقسيم التساعي بعد أن ذكر 3 أقسام لأعمال الكفار؟ ما الذي حولها من 6 إلى 9؟ لأن هذه الأقسام الثلاثة مشروع لنا ولهم، مشروع لنا ثم نسخ ليس مشروعا لا عندنا ولا عندهم، تتقاسمها 3 أمور: عبادات، عادات، عادات وعبادات، 3 في 3 9 أقسام. وهذا التأصيل يدل على نبوغ وعلى عبقرية وعلى اطلاع وتضلع من القرآن والسنة. وكذلك كان ابن تيمية رحمه الله تعالى، نعم شغب في عصره خصومه، وإلى لحظتك هذه لا تزال سهام الاتهام يرمى بها أعلام الإسلام كابن تيمية رحمه الله تعالى، ولكن العلم لا يمكن أن يكبت، والعلم حق والحق غالب والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فكن على الحق تكن على الصراط المستقيم الذي يصلنا الله عز وجل به إلى ما كان عليه الأنبياء والمرسلون ونبينا عليه الصلاة وعليهم الصلاة والسلام. السؤال قبل الأخير، هكذا وقفنا هنا. طيب السؤال أنا أطرحه ثم بعد ذلك نرجع إلى القراءة. 95 بعد 500 مثل بأمثلة فيما هو مشروع عندنا نحن المسلمين وعند أهل الكتاب. ها، مشروع عندنا وعند أهل الكتاب. وعبد الله، مثل الصيام، قال الله تبارك وتعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. ومثل ماذا أيضا؟ صيام يوم عاشوراء، صيام يوم عاشوراء. إذن نحن مشابهون أو نقول متشبهون. لا، سيأتي في تفاصيل السنة أداء هذه العبادات بصفات وكيفيات تتحقق بها المخالفة. هم يصومون عاشوراء، نحن نصوم عاشوراء، طيب كيف نخالفهم؟ شرع النبي صلى الله عليه وآله وسلم سنة نخالفهم بها: لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع. الصيام سيأتي هذا ذكره، وكذلك الصلاة في تفصيلات أحكام الصلاة والصيام. نعم، جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد: اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولعموم المسلمين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: فأما القسم الأول وهو ما كان مشروعا في الشريعتين أو ما كان مشروعا لنا وهم يفعلونه، فهذا كصوم عاشوراء أو كأصل الصلاة والصيام، فهنا تقع المخالفة في صفة ذلك العمل، كما سن لنا صوم تاسعاء وعاشوراء، وكما أمرنا بتعجيل الفطور والمغرب مخالفة لأهل الكتاب، وبتأخير السحور مخالفة لأهل الكتاب، وكما أمرنا بالصلاة في النعلين مخالفة لليهود، وهذا كثير في العبادات وكذلك في العادات. قال صلى الله عليه وسلم: اللحد لنا والشق لغيرنا. وسن توجيه قبور المسلمين إلى الكعبة تمييزا لها عن مقابر الكافرين، فإن أصل الدفن من الأمور المشروعة في الأمور العادية، ثم قد اختلفت الشرائع في صفته، وهو أيضا فيه عبادات، ولباس النعل في الصلاة فيه عبادة وعادة، ونزع النعل في الصلاة شريعة كانت لموسى عليه السلام، وكذلك اعتزال الحيض ونحو ذلك من الشرائع التي جامعناهم في أصلها وخالفناهم في وصفها. نعم، قال رحمه الله في هذا الفصل، وقد ابتدأه بقوله وقد ذكرنا من دلائل، أي ما يدل على الشيء من دلائل الكتاب والسنة والإجماع في الاتفاق على النهي عن التشبه بغير المسلمين، عن النهي عن التشبه بالكفار. قال فأما القسم الأول، ثم بعد ذلك قسم هذه الأقسام التي ذكرت آنفا، قسم مشروع لنا ولهم، قسم مشروع لنا منسوخ، وقسم ليس بمشروع لا في شرائعهم ولا في شريعتنا الإسلامية. قال فأما القسم الأول وهو ما كان مشروعا في الشريعتين، أي في شريعتنا وفي شريعة اليهود وفي شريعة النصارى، أو ما كان مشروعا لنا ولهم، أو ما كان مشروعا لنا وهم يفعلونه، أو ما كان مشروعا لنا وهم يفعلونه، أي ولو لم يكن في شريعتهم منصوصا عليه. مثل ماذا؟ قال فهذا كصوم عاشوراء، وهو العاشر من شهر الله المحرم، مثل صوم عاشوراء، مشروع لنا ومشروع لهم. وفي الصحيح وقد تقدم الحديث، كانت قريش تصومه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم عاشوراء، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يوم تعظمه اليهود والنصارى، فحين ذاك قال صلى الله عليه وسلم لئن عشت من قابل لأصومن التاسع. وقد علقت على هذا من قبل، وهو ما يتداول من أن الأرفع هو صيام التاسع مع العاشر مع الحادي عشر، لكن هذا لو افترضنا ثبوت الحديث صوموا يوما قبله ويوما بعده، لكن الحديث ضعيف لا يثبت، فالاقتصار على التاسع والعاشر هو السنة وهو الأكمل. قال أو كأصل الصلاة، أصل الصلاة أمر مشروع عندنا وعند أهل الكتاب، وأصل الصيام مشروع عندنا وعند أهل الكتاب، فهنا تقع المخالفة في صفة ذلك العمل، هنا تقع المخالفة في صفة ذلك العمل. نعم متفقون في صيام عاشوراء، خذ ما هو أدق، مشتركون مع اليهود والنصارى في صيام عاشوراء في الصلاة في الصيام. طيب إيش الفرق؟ قال رحمه الله المخالفة في صفة ذلك العمل. أي عمل هو؟ كم عمل ذكرونا؟ ذكر صلاة وصياما وصيام عاشوراء. انظر وجه المخالفة، كما سن لنا صوم تاسعاء وعاشوراء، ضم التاسع للعاشر لما؟ مخالفة لليهود والنصارى، مخالفة لليهود والنصارى. ينتزع ويؤخذ هذا من دليلين، أحدهما مرفوع والآخر موقوف له حكم الرفع، فمن أين يؤخذ وما هما الدليلان؟ الدليل الأول من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سياق هذا تعظمه اليهود والنصارى، قال لئن عشت من قابل، فيه ما يدل على أن ضم التاسع إلى العاشر للمخالفة. ومن هنا كان فقه هؤلاء العلماء الذين قالوا من فاته صوم اليوم التاسع ضم إليه الحادي عشر لتحقيق المخالفة في أداء هذه العبادة، لتحقيق المخالفة في أداء هذه العبادة. قال هذا وجه المخالفة في صوم يوم عاشوراء. لاحظ الآن صوم رمضان نحن نصومه، اليهود يصومون في الصيام، نحن نصوم واليهود تصوم والنصارى تصوم، إذن إيش وجه المخالفة؟ قال وأمرنا وكما أمرنا بتعجيل الفطور. تعجيل الفطور فيه مخالفة لليهود، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه الطبراني والحاكم وصححه الدارقطني، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحن معاشر الأنبياء أمرنا بتعجيل فطورنا وتأخير سحورنا وأن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة. أمرنا آخر الحديث إيش فيه؟ وأن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة. بعض الناس، أقوام من الناس يؤلفون مؤلفات يعكسون هذه السنة، يقولون لا بل السنة ألا تقبض بل أرسل. يا شيخ، النبي صلى الله عليه وآله وسلم شوف بقوله أوصى بالقبض، بفعله صلى الله عليه وآله وسلم أوصى بالقبض، فعل الصحابة رضي الله عنهم أجمعين بلا خلاف. القول قسمان، قول بمثل هذا الحديث أمرنا، وفيما رواه الترمذي بلفظ النهي، نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن السدل في الصلاة، نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن السدل في الصلاة. لكن اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت. قال وكما أمرنا بتعجيل الفطور وتعجيل المغرب، بتعجيل الفطور وتعجيل المغرب، مو تعجيل المغرب يعني قبل أن يسقط قرص الشمس، بعد تحقق غروب الشمس، فالمبادرة لأداء صلاة المغرب فيه مخالفة لغيرنا من الأمم كاليهود والنصارى في ترقب قرص الشمس حين يكون الشيطان ثمة فيسجدون كما يفعل المشركون، وأمرنا بمخالفتهم، نبادر لصلاة المغرب بعد تحقق الغروب، نبادر لصلاة المغرب بعد تحقق الغروب. قال مخالفة لأهل الكتاب. طيب فيه شيء ثاني من الصفات في صيامنا مخالفة لأهل الكتاب، قال وبتأخير السحور مخالفة لأهل الكتاب، تعجيل فطورنا وتأخير سحورنا. تأخير السحور فيه سنتان، الأخذ بأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقوله تسحروا فإن في السحور بركة. الأمر الثاني مخالفة لأهل الكتاب من اليهود والنصارى، قال وكما أمرنا بالصلاة في النعلين مخالفة لليهود، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قال في الحديث الصحيح صلوا في نعالكم وخالفوا اليهود، رواه الطبراني وهو حديث صحيح. انتبه لهذا، فمن المشروع والمسنون الصلاة مرات بالنعل والخفاف، وثمة سنة في أداء هذه الصلاة بهذه السنة مخالفة لليهود والنصارى، لأنهم لا يصلون في نعلهم ولا في خفافهم. خلاص انتهينا. إذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول خالفوا اليهود صلوا في نعالكم، فالصلاة في النعل والخفاف فيها مخالفة لليهود والنصارى. لكن انتبه، لأداء هذه السنة وحين أدائها. ما يأتي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عندما شرع هذه السنة شرع سنة قبلها لتحقق طهارة النعلين من أن يطأ الإنسان على أذى ونجاسة فيصلي فيهما وهو متلبس بالنجاسة. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أتى أحدكم المسجد فليخلع نعليه، أو قال ليقلب نعليه، ولينظر، فإن رأى فيهما خبثا أو أذى فليدلكهما. كانت الأرض ترابية ليست إسفلتية ولا بلاطية ولا كيشانية، فإذا دعك الإنسان بالتراب زال الأذى وانمح القذر. لكن الآن لا يمكن، وما دام لا يمكن فإن الصلاة بالنعل قد يتسبب في تقذير بيوت الله وفي تقذير البسط والفرش التي ليست كالتراب، وقد يمكن أن يقال استحالة إذا إزالة الأذى أو القذر من النعل والخفاف. الكلام هذا إيش فائدته؟ الكلام هذا أنا أتذكر قبل 38 سنة كان كلام خيالي. بعض الناس من المتسننين تراهم يتوضؤون في الميضات ويدخلون، والله يا أخوانا، بنعلهم وجزمهم وخفافهم يصلون على هذه البسط، والنعل متشبعة ومتشربة بالماء، ويلا بعد الصلاة أو قبل الصلاة شوف المعارك الحامية والفتن المستعرة. وأين؟ في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والواحد من هؤلاء يعني فيه جلادة وقوة إلى درجة الشدة في التمسك بالسنة. لكن عندما تطبق السنة، احفظ العبارة، عندما تطبق السنة على غير السنة قد تتحول إلى لا سنة، بل قد تتحول إلى بدعة. لذلك لا بد من الحرص على أن نطبق السنة على الوجه المسنون والمشروع، على الوجه المسنون والمشروع. يعني عندما يأخذ هذه عادة قد تؤدي إلى أذى وضرر، يأخذ الإنسان السواك وهو متجه إلى بيوت الله أو خارج من بيوت الله عقب الانصراف من الصلاة، يضع مسواكه في فمه وهو خارج ممكن يدلع 10 عيون. يا شيخ أنا متوقع إيش إذا قلت له ضع سواكك في جيبك؟ يقول: يا شيخ أنت تنكر سنة. أنا ما أنكر سنة، أنا أنكر فعل سنة في غير موضع سنة، لأن هذا قد يؤدي إلى ضرر وإلى قلع عيون للناس. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. لكن متى لولا متى نستاك؟ لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، لفظ عند كل صلاة. يكفيك تخرج عند الوضوء تستاك، أو عند الإقامة للصلاة تستاك، لكن أنت خارج وأنت داخل يا أخي انتبه لهذا، لا سيما إذا كان الإنسان من عشاق المساويك الطويلة التي تزيد على شبر، قد يؤدي هذا إلى الإضرار. وثمة مخالفة للسنة أخرى انتبه لها، وهذا قد يرجع إلى نتيجة عدم حسن الاختيار لنوع السواك. وهي انتبه لهذه الحركة، هذه يفعلها كثيرون وهو واقف في الصلاة، جزاء الله خير طبق السنة في وقت الوقوف للصلاة، واضع السواك، امتلأ فمه ببقايا المسواك، بدأ ينثر. يا شيخ تف تف تف، ايش هذا؟ أعوذ بالله، هذا مو صحيح، هذا هذا فيه تقذير للمسجد. ليش أقول هذا قد يرجع إلى عدم حسن الاختيار للسواك؟ ها شيخ عادل. لأن كثيرا من أنواع السواك قد تؤدي إلى مخالفة السنة وتقذير بيوت الله بمثل هذا. ولذلك معليش هذا وإن كان عابر فكرة كعابر سبيل، لكن فيها سواك خذه ضعه في الضوء، فإذا وجدت فيه ثقوبا وفراغات هو من النوع الذي يملأ فمك ببقاياه مما يضطرك إلى أن تنفث وتتفل في بيوت الله فتقذرها. لكن خذ السواك لا تستعجل، فإذا كان مصمة خاليا من كل فراغ فهذا هو الذي لا يبقي في فمك شيئا تخالف به السنة، وقد يقذر الإنسان به بيوت الله تبارك وتعالى، وتقذيرها والبصاق فيها خطيئة. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يقينا شر الخطايا ما ظهر منها وما بطن وما صغر منها وما كبر. قال: وكما أمرنا بالصلاة في النعلين مخالفة لليهود. يمكن يطبق الإنسان هذا في سفرة، في رحلة برية، يصلي بحذائه ويصلي بنعاله، يحتسب المخالفة بأداء هذه السنة. وعلى الآخر إذا رآه لا ينكرن عليه، لأن بعض الناس ينكر الصلاة في النعل، وهذا كما يقال يعني الإفراط والتفريط، إفراط وتفريط. يا أخي هذا سنة، فإذا كان هناك جوانب ترابية وحالة يمكن للإنسان أن يدلك فيها نعله ويخالف فيها اليهود والنصارى في صلاته فهذا بلا ريب أنه أكثر أجرا. قال: وهذا كثير في العبادات وكذلك في العادات. لاحظ الكلام، لاحظ الكلام. قال ابن تيمية: هذا كثير في العبادات، يعني عبادة مشروعة عندنا وعند اليهود والنصارى، أداؤنا وبعض صفات تلكم العبادات أداء هو الذي يفرق أداء تلك العبادات بيننا وبينهم. طيب هذا في العبادات معروف كالصلاة والصيام، صيام عاشوراء. طيب لاحظ هنا قال: وكذلك في العادات. الآن شوف المثال. قال صلى الله عليه وآله وسلم: اللحد لنا والشق لغيرنا، وسن توجيه قبور المسلمين إلى الكعبة تمييزا لها عن مقابر الكافرين. بين لنا أكثر. قال: فإن أصل الدفن من الأمور المشروعة في الأمور العادية. قبر الميت عادة ولا عبادة؟ قبر الميت عبادة ولا عادة؟ انتبه، القبر للبشر ها من عادات الناس مسلمهم وكافرهم، برهم وفاجرهم، ثم أماته فأقبره. يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي. يدفنون، لكن يدفنون كيفما اتفق. هنا تنتقل العادة عند المسلمين إلى عبادة، تنتقل العادة إلى عبادة بصفات وسنن نؤديها حين قبر موتانا. هي لاحظ الآن، خذ واحدة واحدة. هم يدفنون ونحن ندفن، لكنهم يدفنون في شقوق، في غرف، في أبنية، في أضرحة، في توابيت، لكن نحن لا نصنع ذلك. قال صلى الله عليه وآله وسلم: اللحد لنا والشق لغيرنا. إيش هو اللحد؟ يحفر شق، يحفر شق، ثم بعد ذلك يمال في الطرف المقابل للقبلة حفرة أخرى على الجانب قبل القبلة. هذا هو اللحد كما يقع في البقيع تماما، وهكذا كان قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لوحد لحدا وليس قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم حفرة وشق. انتبه، الشيء بالشيء يذكر. ولذلك يقولون من مات له قريب أو رجل لا يصلي يقول يحفر حفرة في الصحراء ويدخل فيها إدخالا. ليش؟ لأنه ليس بمسلم. فالنبي هذا إذا تحققنا بأنه لا يصلي وليس مجرد فقد شخص في مسجد مسوغا لنا أن نحكم عليه بالردة وأن نطبق عليه قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، فمن تركها فقد كفر. واحد، نلحد في قبورنا لحدا لنحقق ولتتحول عبادة القبر إلى العادة القبر لموتانا إلى إيش؟ إلى عبادة. ثانيا، سنة توجيه قبور المسلمين إلى الكعبة، سنة توجيه قبور المسلمين إلى الكعبة، هذا شق. ثم بعد ذلك لحد، ويوضع على جلوس هذا يوضع الميت، يوسد على جنبه الأيمن، ويوجه وجهه، رأسه، صدره، بطنه، فخذاه، ساقاه، قدماه قبل القبلة، قبل القبلة كما هي قبور. هذه القبور، قبر نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، قبر أبي بكر، قبر عمر. لحد توجيه إلى الكعبة، عدم رفعها لأكثر من شبر كما قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: لا أستحب لمن قبر ميتا أن يرفع القبر بتراب أكثر مما خرج من القبر نفسه. ولو أوصى، ولو أوصى، ولو أوصى بحجر قد حفر عليه اسمه ووضع تاريخ وفاته من بعد وفاته من قبل ذويه وذراريه وأقربائه، ولو ما تنفذ هذه الوصية لأنها مخالفة، بل يرفع بقدر شبر كما صنع بقبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. شيء رابع، يوضع حجر على القبر عند رأسه ولا عند قدمه، عند رأس الميت، كما نص على هذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: أعلم به قبر أخي وأدفن فيه، يعني في هذا القبر، من مات من أهلي. فلا حرج لو تتابعت أفراد عائلة على الدفن في قبر معين، لا حرج. ولكن انتبه، لأن هذا كاد أن يوقع فتنة، لأن بعض الناس: هذا القبر حقي وحق أبوي وجدي وجد جدي، لا أحد يدفنه، ومما يزيد الطين بلة والمخالفة مخالفة إذا كانت هناك قبور تباع وتشترى كما يقع في بعض الأسقاع والبقاع من غير تحديد. يأتيك عندما تريد أن تدفن ميتك وقريبك، يجيك بعض العمال السماسرة يقول لك: ترى هنا غرف، إن أردت لحدا يدفع كم أدفع؟ قال: 300 ريال أو 350، وإن زدت الله يزيدك. وهذا بلا ريب أنه سمسرة وبيع وشراء، ولله الحمد والمنة ليس هذا هو الأصل في بعض أصقاع المسلمين وبلدانهم، وإنما الأصل البراءة ومحبة السنة. بل إن جمهور المسلمين لله الحمد والمنة يعينون منذ أن تتحقق الوفاة، يسترجعون ويعينون بالكفن ويعينون بالقبر، ويعينون بالجهاز. ولذلك شوف هذه القصة المشهورة لأحد الغربيين أسلم، فسألوه عن سبب إسلامه، ليش أسلمت؟ قال أسلمت، هو كان نصرانيا، قال عندما رحت للبابا والقس في الكنيسة قال مات لي والد أو والدة، ما أذكر الآن، والد أو والدة أو قريب، قال القس له عادي لابد تدفع، القبر له ثمن والتلاوة لها ثمن والتابوت له ثمن. قال يا عجبا يا عجبا، أنا سمعت من المسلمين وهم أقلية في تلك البلد الغربي يدفنون موتاهم مجانا لأذهب إليهم. وعندما ذهب إليهم قال له إمام المسجد أو إمام ذلك المركز أو مديره، قال نعم نحن إذا مات الميت ما نجعل أهل الميت ينفقون ولا دولار ولا يورو واحد، نجهز كفنه وجهازه وقبره والقماش الذي يكفن فيه، بل وأعظم من ذلك بعد دفنه ما انتهت القضية، اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه قد أتاهم ما يشغلهم. فتعجب أشد العجب وذهل، قال بينما القس يطلب سعر قبر وسعر تلاوة وإنشاد وسعر تابوت، قال إيش من يريد أن يدخل في دينكم إيش يقول؟ قال يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول الأصل في القبر عادة، لكنه بصفات وأحوال تحتف بالقبر مع النية، وإنما الأعمال بالنيات، يتحول القبر إلى عبادة. إيش هي هذه الأحوال والصفات؟ العقيدة للشيخ عبد العزيز بن باز، بسم الله. سنن تحتف بالقبر فتحوله من عادة إلى عبادة، بسم الله. سنن القبر، سنن القبر منتقى اللحد، بسم الله. سنة ثانية عادل، استقبال الميت للقبلة سنة ثالثة، سنة ثالثة، نعم يا شيخ، نعم، استقبال القبلة، التكرار يعلم الأبرار، ولا أقول يعلم الشطار، واحذر من هذه الكلمة، الواحد يذاكر لأبنائه فإذا أفلحوا ونجحوا وذاكروا وكتبوا الواجب قال شاطر وشطار. يا شيخ لا تقول شطار ولا شاطر، لأن الشاطر في اللغة العربية هو الذي أعيا أهله خبثا. إيش تقول؟ تقول ماهر، ها؟ ممتاز، بطل، مجتهد، ودعك من الشطارة والشاطر. طيب، ورابعا، نعم، التراب لا يرفع، وليس محمدة ولا منقبة ولا فضيلة، كما احتج بعض الناس على قبورنا في هذه البلاد المباركة لله الحمد والمنة، قال هذول وهابية ما يحبون موتاهم، ليش؟ قال ما في أبنية ولا أضرحة ولا قباب، معليش اربط الحزام حزام العقيدة حتى لا ترتج بك طائرة السفر والمسير إلى الله تبارك وتعالى وسلوك طريق الآخرة. بل وأعظم من هذا وأعجب، واحد رسالة ماجستير في أحد البلدان الأعجمية، أعد رسالة ماجستير، إيش رسالة الماجستير؟ حلم، حلم يحلم به وهو كابوس من الكوابيس. إيش الرسالة؟ رسالة أعدها، إيش المخطط لمقبرة البقيع التي قبر فيها 10,000 صحابي؟ يا شيخ أنت يا معد الماجستير أصلا أنت تترضى عن الصحابة، أصلا أنت تترضى عن الصحابة؟ نعم، قبر في البقيع 10,000 صحابي. إيش قرر في رسالة الماجستير هذه؟ كيف نبني البقيع؟ كيف نأتي بالحجارة الكريمة؟ كيف نقبب؟ كيف نرفع؟ كيف نجصص؟ كيف نفصص؟ ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. هذه القبور هي على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما ورد في صحيح مسلم وغيره: لحد وإهالة تراب، وضع لبنات لسد هذا اللحد، فوهة اللحد، ثم بعد ذلك إهالة التراب وعدم رفعه، ووضع حجر للإعلام، وليس صخور محفورة عليها تواريخ المواليد والوفيات. كل ذلك ليس من الإسلام في شيء. فالقبور لا تقدس أصحابها. القبور والتوابيت مهما ذهبت ونقشت لا تخلد أصحابها، إنما يخلد صاحبه الإيمان. من ربك؟ ربي الله. ما دينك؟ ديني الإسلام. من نبيك؟ محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الذي كان يلهج به لسانه وينبض به قلبه ويدين لربه به في حياته هو الذي ينفعه في قبره، كما قال الله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وإلا يعني مثل هذا التجصيص يعني شوف يعني تلك المرأة التي أوصت أن تدفن في غرفة وحجرة، وأن ينزل في هذه الحجرة أثاث فاخر وحليها وذهبها، ويوضع في ذلك تلك الحجرة تلفاز، وتوضع زهور. يا أخي سبحان الله، جمال الوجه مع قبح النفوس كقنديل على قبر المجوس. إما روضة من رياض الجنة، اللهم اجعل قبورنا كذلك، وإما حفرة من حفر النار. ويتبدى للرجل عمله الصالح بهيئة رجل أجمل ما يكون. اللهم اجعلنا من أولئكم، إنك على كل شيء قدير. قال: فإن أصل الدفن من الأمور المشروعة وفي الأمور العادية، ثم قد اختلفت الشرائع في صفته، وهو أيضا فيه عبادات. تهينا ينقلنا إلى مسألة أخرى فيها مخالفة لليهود والنصارى. قال: ولباس النعل في الصلاة التي ذكرها مجملة فيها عبادة وعادة. فيها عبادة وعادة. العادة ما هي التي اتفقنا فيها مع اليهود والنصارى؟ حماية الأقدام بلبس النعل. وشوف حتى لبس النعال، خلينا نكمل كلام ابن تيمية ثم نرجع إلى سنن في النعل والخفاف لم تذكر. قال: ونزع النعل في الصلاة شريعة كانت لموسى عليه السلام: اخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. قال: وكذلك اعتزال الحيض. نمكث عند لبس النعل. لبس النعل في الصلاة عبادة وعادة، لبس النعل عادة، ولبس النعال في الصلاة عبادة لما فيها واحد من تطبيق السنة. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ما كان أكثر ما يصلي وهو لابس نعليه صلى الله عليه وآله وسلم. ثانيا، أداء عبادة فيها مخالفة لليهود والنصارى، فالأجر أعظم، لأن ثمة عبادتين اجتمعتا في الصلاة بالنعال، لكن بالشرط المتقدم. الآن مو واحد يذهب لدورات المياه أكرمتم، ثم بعد ذلك يأتي ويصلي بن عليه. قال والله أنا سمعت المتكلم هنا يقول خالفوا اليهود صلوا في نعالكم. ولكن اصبر شوي، أنا ما قلت هذا الحديث وحده، قلت فليقلب بن عليه فلينظر فيهما، فإن وجد فيهما أذى أو خبثا فليدلكهما. يدلكهما في إيش؟ في التراب، لا في الإسفلت ولا في الكيشان ولا في البلاط. طيب، قال فيه عبادة وعادة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم شرع لنا في لبس النعل سننا، ومنها أن الإنسان إذا لبس نعلين فانقطع أحدهما لا يمشي في النعل الواحدة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يمشي الرجل في نعال واحدة، ولما رأى رجلا يمشي في إحداهما قال له صلى الله عليه وآله وسلم آمرا انعلهما أو اخلعهما، فقد نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يمشي، فإذا انقطع أحدهما فاخلع الأخرى. ومن السنن عند زيارة القبور والبقيع على خلاف ما يصنعه الناس اليوم، ماذا يصنعون؟ يطؤون على القبور وما بينها بنعلهم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما رأى في حديث بشير بن الخصاصية رجلا يلبس نعلين سبتيتين ويمشي فيهما على القبور قال يا صاحب السبتيتين انزع سبتيتيك، انزع نعليك. فمن السنة إذا دخل أحدنا قبرا أو قبورا ينبغي بل يجب عليه أن يخلع نعليه، لكن هذا إذا لم يكن مضطرا للبسهما، كأن يكون تشييع الجنائز في الظهيرة في الرمضاء والشمس حارة مستعرة، فعند هذا ضرورة، والله عز وجل قد بين لنا أنه قد يشرع في الضرورة ما لا يشرع في اليسر والاختيار، فقال تبارك وتعالى الزوار، فقال تبارك وتعالى في الضرورة فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. قال وكذلك اعتزال الحيض، فقد كان اليهود إذا حاضت المرأة تجنبوها بالكلية يعني مطلقا، فلم يباشروها ولم يعاشروها ولم يآكلوها ولم يشاربوها، رهبانية ابتدعوها، فجاء سنة النبي صلى الله عليه وسلم على خلاف هذا كله، فشرع النبي صلى الله عليه وسلم المباشرة. انتبه لهذا، بعض الناس قد لا يفهم هذا الأمر فيوقع نفسه في حرج، ما في جماع، والجماع قد يأتي بمعنى المباشرة، فهو حرام حرام حرام أن يأتي الرجل من الحائض من زوجته ما يأتيها وهي على طهارة، لكن المباشرة بمعنى آخر يعني المباشرة الملاعبة والمماسة، في هذا أيضا عبادتان، تفريج هم وإزالة كرب في وقت ضيق، وفيه مخالفة لليهود، لأن اليهود كانوا لا يعاشرون لا يآكلون لا يشاربون لا يجالسون، فأمرنا بمخالفتهم في مسألة الحيض على هذا الوجه. وبعض الناس يشعر أو لا يشعر، يحس أو لا يحس، قد يصاب بنزعة يهودية وهو لا يشعر، ما أن تحيض امرأته يقول بالله عليك روح هناك بعيد بعيد بعيد. يا شيخ، النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن حيضتك ليست في يدك، تطبخ طعاما. بعض الناس ما أن تطبخ زوجته أو ابنته وهي حائض حتى يدعو بالويل والثبور وعظائم الأمور، حتى إن زوجته المسكينة تطبخ وهي حائض فيقول والله في نفسي شيء. سبحان الله، يعني شيء غريب وعجيب. إذا التزمت جانب النظافة ما رأيتها، لأن بعضهن أيضا ما قد لا يلتزم جانب النظافة، يضع الحفاظة وبعدين يقطع البصل. يا هذا يا شيخ زوجك هذا رجل شكاك موسوس، لا تصنعي هذه الصنيعة، ففيه أولا تقذير، والإسلام دين النظافة. نظفوا أفنيتكم ولا تشبهوا باليهود، بالله عليك، لا سيما تتعين النظافة عند قدومك للمسجد النبوي. إن ابتلاه الله بشرب الدخان يروح يبلع من المنظفات ما يزيل هذا القذر والأذى، لأن النبي صلى الله عليه وآله من فمه، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا اشتم رأس، سأذكر لفظة صححها لي بسليقتك وفطرتك ومعرفتك بالعربية، كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا اشتم من أحد من جاء إلى مسجده الشريف المنيف ليصلي رائحة الدخان أمر به فأخرج من المسجد النبوي إلى البقيع، ما هو إلى جوار. صحيح العبارة، ها؟ بصل ما في دخان، فقد كان ذلك المجتمع طاهرا طيبا مبرئا عفيفا من هذه الأدواء القتالة التي ابتلي بها الناس. وكما يقول شيخنا رحمة الله عليه وقد دفن في البقيع وكان ها هنا يدرس في المسجد النبوي، الشيخ عبد الفتاح العشماوي رحمه الله، يقول كان إذا صلى، معليش الكلمة شديدة لكني أسوقها للعلاج لمن ابتلي بهذا الداء، يقول رحمه الله إذا صلى بجواري رجل يدخن فإني أشك، أقول هل طفحت بيارة بجوار المسجد، لأن البيارة إذا طفحت قد تكون أهون من رائحة هذا المدخن، وما منا إلا ولكن يذهبه الله بالتوبة، وإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، اللهم اجعلنا منهم. قال وكذلك اعتزال الحيض ونحو ذلك من الشرائع التي جامعناهم في أصلها. إيش معنى جامعناهم في أصلها؟ شاركناهم في أصلها وخالفناهم في وصفها. نعم. القسم الثاني، قال رحمه الله تعالى: القسم الثاني ما كان مشروعا ثم نسخ بالكلية، كالسبت أو إجاب صلاة أو صوم، ولا يخفى النهي عن موافقتهم في هذا، سواء كان واجبا عليهم فيكون عبادة أو محرما عليهم فيتعلق بالعادات، فليس للرجل أن يمتنع من أكل الشحوم وكل ذي ظفر على وجه التدين بذلك. وكذلك ما كان مركبا منهما، وهي الأعياد التي كانت مشروعة لهم، فإن العيد المشروع يجمع عبادة وهو ما فيه من صلاة أو ذكر أو صدقة أو نسك، ويجمع عادة وهو ما يفعل فيه من التوسع في الطعام واللباس أو ما يتبع ذلك من ترك الأعمال الواضبة أو الواضبة، واللعب المأذون فيه في الأعياد لمن ينتفع باللعب ونحو ذلك. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لما زجر أبو بكر رضي الله عنه الجويريتين عن الغناء في بيته: دعهما يا أبا بكر، فإن لكل قوم عيدا، وإن هذا عيدنا. وكان الحبشة يلعبون بالحراب يوم العيد، والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليهم. دعم، انتبه لهذا الكلام، ففيه أهمية وينبغي أن يفهم على وجهه. قال القسم الثاني، ما هو قسم أفعال الكفار والمشركين إلى ثلاثة أقسام: ما اتفقت فيه شريعتان، ما استقلت به شريعتنا وديننا الإسلامي الحنيف ثم نسخ، ثم بعد ذلك القسم الثالث. القسم الثاني ما كان مشروعا ثم نسخ بالكلية كالسبت، ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. السبت عيد اليهود، والأحد عيد النصارى، يفرحون فيهما ويسعدون فيهما ويتجمعون فيهما ويصلون فيهما ويمارسون فيهما الطقوس ويعطلون عن العمل فيهما. وسرت هذه العادة لأهل الكتاب سريان وانتشار النار في الهشيم. جل بلدان المسلمين في العالم الإسلامي متى يعطلون؟ السبت والأحد. ما هو عيد المسلمين؟ يوم الجمعة، وضمه للسبت كما يقول بعض سوقة الناس عندنا أشوى. أما تخصيص السبت والأحد بلا ريب أن في ذلك مشابهة لليهود والنصارى، قال أو إيجاب صلاة أو صوم، ولا يخفى النهي عن موافقتهم في هذا، سواء كان واجبا عليهم فيكون عبادة أو محرما عليهم فيتعلق بالعادات. لاحظ الآن، مر بنا أن العادة بما يحتف بها من سنن وصفات وأحوال قد تتحول إلى إيش؟ إلى عبادة. العكس بالعكس، يقول بعض الأمور قد تحتف بها القرائن فتصير عادة من العادات. قال فليس للرجل، شوف هنا، أن يمتنع من أكل الشحوم وكل ذي ظفر على وجه التدين بذلك. لاحظ كلام ابن تيمية، لأن بعض الناس يعمل رجيم، يروح يودينا في خبر كان يعمل رجيم ولا يأكل لحوم ولا يأكل شحوم. يقول يمتنع عن أكل الشحوم، كيف هو قد ممتنع، لكنه ممتنع عادة وليس ممتنعا تدينا. فالله تبارك وتعالى قد حرم على بني إسرائيل شحوم ولحوم بعض الدواب، كما قال الله عز وجل وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حمل ظهورهما بجوار ظهورها. شحوم محرم عليهم من البقر والغنم إلا ما كان من الشحم خلقة عند الظهر وعند السنام. قال إلا ما حمل ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم. والخطاب لبني إسرائيل ببغيهم، وإنا لصادقون. بغي بني إسرائيل، قتل الأنبياء، تحليل ما حرم الله تبارك وتعالى، المكر والخديعة، وإيذاء الأنبياء والمرسلين الذين بعثهم الله عز وجل بين ظهرانيهم، كل ذلك قال الله تبارك وتعالى هذا التحريم للأمور التي أحلها الله عز وجل لغيرهم جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون في إنزال تلكم العقوبة من التحريم لهذه الأمور على بني إسرائيل. أعيد مرة ثانية، قد يضيف الإنسان لأحد اليومين الجمعة فتتحقق المخالفة، والله المستعان.